التي تطلع على الأفئدة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا، أي لا يجدون أحدا من الخلق يتولاهم ويحصلهم المطلوب ولا من ينصرهم فيدفع عنهم المرهوب، بل قد تخلى عنهم أرحم الراحمين فتركهم في عذابهم خالدين، وما حكم به تعالى فلا راد لحكمه ولا مغير لقضائه. ثم يقول سبحانه: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. يمتن تعالى على سائر الناس بما أوصل إليهم من البراهين القاطعة والأنوار الساطعة، ويقيم عليهم الحجة ويوضح لهم المحجة، فقال: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، أي حجة قاطعة الحق تبينه وتوضحه وتبين ضده. وهذا يشمل الأدلة العقلية والنقلية، الآيات الأفقية والنفسية، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وفي قوله من ربكم ما يدل على شرف هذا البرهان وعظمته، حيث كان من ربكم الذي رباكم التربية الدينية والدنيوية، فمن تربية لكم التي يحمد عليها ويشكر أن أوصل إليكم البينات ليهديكم بها إلى الصراط المستقيم والوصول إلى جنات النعيم. وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وهو هذا القرآن العظيم الذي قد اشتمل على علوم الأولين والآخرين والأخبار الصادقة النافعة والأمر بكل عدل وإحسان وخير والنهي عن كل ظلم وشر. فالناس في ظلمة إن لم يستضيئوا بأنواره، وفي شقاء عظيم إن لم يقتبسوا من خيره، ولكن انقسم الناس بحسب الإيمان بالقرآن والانتفاع به قسمين. فأما الذين آمنوا بالله اعترفوا بوجوده واتصافه بكل وصف كامل وتنزيه من كل عيب ونقص، واعتصموا به أي لجأوا إلى الله واعتمدوا عليه وتبرؤوا من حولهم وقوتهم واستعانوا بربهم، فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، أي فسيتغمدهم بالرحمة الخاصة فيوفقهم الخيرات ويجزي لهم مثوبات ويدفع عنهم البليات ويهديهم الصراط المستقيم، أي يوفقهم للعلم والعمل ومعرفة الحق والعمل به. أي من لم يؤمن بالله ويعتصم به ويتمسك بكتابه منعهم من رحمته وحرمهم من فضله وخلى بينهم بين أنفسهم فلم يهتدوا بل ضلوا ضلالا مبينا، عقوبة لهم على تركهم الإيمان، حصلت لهم الخيبة الخسران. نسأل الله تعالى العفو والعافية والمعافاة. ثم يقول سبحانه: يستفتون فقل الله يفتيكم في الكلالة. الآية خبر تعالى أن الناس استفتوا رسوله صلى الله عليه وسلم أي في الكلالة بدليل قوله قل الله يفتيكم في الكلالة، وهي الميت يموت وليس له ولد صلب ولا ولد ابن ولا أب ولا جد، ولهذا قال إن امرؤ هلك ليس له ولد، أي لا ذكر ولا أنثى ولا ولد صلب ولا ولد ابن، وكذلك ليس له والد بدليل أنه ورث فيه الإخوة، والإخوة بالإجماع لا يرثون مع الوالد، فإذا هلك وليس له ولد ولا والد وله أخت أي شقيقة أو لأب لا لأم فإنه قد تقدم حكمها، فلها نصف ما ترك أي نصف متروكات أخيها من نقود وعقار وأثاث وغير ذلك، وذلك من بعد الدين والوصية كما تقدم، وهو أي أخوها الشقيق أو الذي للأب يرثها إن لم يكن لها ولد ولم يقدر له إرث لأنه عاصب فيأخذ مالها كله إن لم يكن صاحب كرب ولا عاصب يشاركه أو ما أبقى في فروض. فإن كانت الأختان اثنتين أي فما فوق فلهما الثلثان مما ترك، إن كانوا إخوة رجالا ونساء أي اجتمعت الذكور الإخوة لغير أم مع الإناث فيذكره لحظ أنتين، ويسقط فرض الإناث ويعصبهم إخوتهم. يبين الله لكم أن تضلوا أي يبين لكم أحكامه التي تحتاجونها ويوضحها ويشرحها لكم فضلا منه وإحسانا لكي تهتدوا ببيانه وتعملوا بأحكامه، فلئلا تضلوا عن الصراط المستقيم بسبب جهلكم وعدم علمكم. والله بكل شيء عليم أي عالم بالغيب والشهادة والأمور الماضية والمستقبلة، ويعلم حاجتكم إلى بيانه وتعليمه فيعلمكم من علمه الذي ينفعكم على الدوام في جميع الأزمنة والأمكنة. آخر تفسير سورة النساء: فلله الحمد والشكر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.